هذا سائل من الأردن، السائل له مجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: سماحة الشيخ، ما حكم من أمسك بالمصحف الشريف وقبله ووضعه على جبهته قبل القراءة أو بعدها؟ أفيدونا بذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج في تقبيل المصحف ووضعه على جبهة ونحو ذلك، لا حرج في ذلك، لكن ليس بمشروع. ويروى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه كان يقبل المصحف ويقول: هذا كلام ربي، يعني تعظيما له، محبة له، هذا لا حرج في ذلك، لكن ليس بمشروع. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا أرشد إليه، فإذا تركها الإنسان حسن، وإلا فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.